بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا واسعا. ثم إننا بإذن الله عز وجل نكمل في هذا المجلس قراءة ما تبقى من شرح الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى على العقيدة الواسطية. كنا تكلمنا في المجلس السابق عن آيات عما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في آيات الاستواء، واستوقفنا موضع وهو قوله رحمه الله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، في الآية السابعة، في الآية في الموضع الخامس قال في سورة الفرقان قوله تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال الشيخ محمد رحمه الله تعالى: الرحمن فاعل استوى. وقلت أنا أنني متوقف في هذا اللفظ، والحقيقة أنني خلال الفترة الماضية راجعت كتابين أو كتب. الكتاب الأول ما ذكره المتقدمون في إعراب القرآن، ووجدت أنهم ذكروا أربعة وجوه لهذه الآية. ثم راجعت كتابا آخر للشيخ محمد فوجدت نفس ما قال هؤلاء العلماء. مثلا في كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد قال: الرحمن رفع قوله الرحمن على أحد أربعة أوجه، إما على الابتداء والخبر فاسأل به خبيرا، أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الرحمن، أو على أنه فاعل استوى، هذا نفس الكلام اللي قاله الشيخ، أو بدل من المنوي في استوى. هذا كل الذين فسروا القرآن أو عربوا القرآن قالوا هذا الكلام. ورجعت إلى كتاب سبق أن أشرنا له أكثر من مرة، وهو كتاب الشيخ محمد في تفسير القرآن الذي طبع له، ورجعت إلى تفسير سورة الفرقان واستفدت عدة فوائد. الأمر الأول، الشيخ رحمه الله تعالى كنت قلت أننا نحتاج أن نعرف ما أصل هذا التفسير. أصل التفسير المطبوع هو تعليقه رحمه الله تعالى على تفسير الجلالين، فكان يقرأ عليه تفسير الجلالين ويعلق عليه. فالتفسير المطبوع الأجزاء التي طبعت منه هي في الحقيقة تعليق على تفسير الجلالين، ولذلك يقول في المواضع يقول المفسر كذا ثم يعلق عليه. فلما جاء عند قول الله عز وجل: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، يقول الشيخ محمد، يقول المفسر رحمه الله: الرحمن بدل من ضمير استوى، أي استواء يليق به. انتهى كلام صاحب تفسير الجلالين. قوله استوى على العرش الرحمن يعني لا تقل إن الرحمن فاعل استوى، لأنه سبقهما ما يدل على رجوعه إليه: الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن. فكلام المفسر يقول إنه لا يعرب على أنه فاعل استوى، لأنه سبق ما يرجع إليه الضمير في استوى، ولكن لا مانع من أن نجعله فاعلا على أن يكون إظهارا في مقام الإضمار. وإلا هذا كلام الشيخ محمد، يعني أن كلامنا تعقبنا هنا لما كنا نقرأ على يعني في المجلس السابق كلامنا صحيح. قال: وإلا صحيح أن ظاهر السياق يقتضي أن يكون خلق السماوات ثم استوى، يعني هو، لأن الفاعل ضمير مستتر ويكون الرحمن بدلا كما قال المفسر رحمه الله. هذا وجه، لكننا نقول إنه ليس بمتعين لجواز أن يكون الرحمن كما تقدم فاعلا على أنه إظهار في مقام الإضمار. وذكروا فيه أيضا وجها ثالثا، وهو أن يكون مبتدأ وخبره فاسأل به خبيرا، وأن يكون خبرا لمبتدأ معذوف تقديره هو الرحمن، ولكن ما ذهبنا إليه أو لا. ويكون فائدة الإضمار هنا بيان أن هذا الاستواء والعلو الخاصة ليس كعلو المتجبرين المتكبرين،

فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. وأما العلو الذاتي فيثبته أهل السنة ولا يثبته أهل البدعة، يقولون إن الله تعالى ليس عال علوا ذاتيا. فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، فنقول نعم. المؤلف هنا يعني بدأ في إثبات علو الله عز وجل على مخلوقاته، وفسر أول آية وهي قول الله عز وجل: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. ومع أن الشاهد في الآية هو قول الله عز وجل كما قال ورافعك إلي، يعني أن المرفوع إلي كان عاليا، إلا أنه رحمه الله كعادته فسر الآية كاملة رأى متوفيك، وأتى بأقوال العلماء في تفسير هذه الآية. والقول الراجح الذي لا يخالف المعنى في الآيات الأخرى. ثم ذكر فائدة وهي قوله يعني بدأ يتكلم هنا وأطال قبل أن يكمل بقية الآيات عن إثبات العلو كما فعل في الاستواء، ثم يأتي يستعرض الآيات استعراضا سريعا. أتى بمسألة وهو معنى قول العلماء إجماع أهل القبلة. معنى إجماع أهل القبلة أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، فكلهم يطلق عليهم أهل القبلة، كلهم يؤمنون بأن الله تعالى عال علوا معنويا. فهذه فائدة. لو قيل ما معنى إجماع أهل القبلة، فالمقصود به إجماع أهل السنة وأهل البدعة، وحتى يعني أنه لا ينكره ذوي العقول. ثم سيبدأ المؤلف بإثبات أدلة أهل السنة على العلو، ثم يعني بقية الأدلة كلها، ثم بعد ذلك سيكمل الكلام عن الآيات المتبقية الخمس. نعم. أحسن الله إليكم. فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله سبحانه وتعالى الذاتي، فنقول إن أهل السنة استدلوا على علو الله تعالى علوا ذاتيا بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أولا، فالكتاب تنوعت دلالته على علو الله، فتارة بذكر العلو، وتارة بذكر الفوقية، وتارة بذكر نزول الأشياء من عنده، وتارة بذكر صعودها إليه، وتارة بكونه من السماء بكونه في السماء. فالعلو مثل قوله وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، والفوقية وهو القاهر فوق عباده، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ونزول الأشياء منه مثل قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، إنا نحن نزلنا الذكر وما أشبه ذلك. وصعود الأشياء إليه مثل قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ومثل قوله تعرج الملائكة والروح إليه. كونه في السماء مثل قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. وثانيا، وأما السنة فقد تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله وإقراره. فأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام فجاء بذكر العلو والفوقية، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم سبحان ربي الأعلى، وقوله لما ذكر السماوات قال والله فوق العرش. وجاء بذكر أن الله في السماء مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا من في السماء. وأما الفعل فمثل رفع إصبعه إلى السماء وهو يخطب الناس في أكبر جمع، وذلك في يوم عرفة عام حجة الوداع، فإن الصحابة لم يجتمعوا اجتماعا أكبر من ذلك الجمع، إذ إن الذي حج معه بلغ نحو 100,000، والذين مات عنهم نحو 140,000، يعني عامة المسلمين حضروا ذلك الجمع. فقال عليه الصلاة والسلام ألا هل بلغت قالوا نعم. وكان يقول اللهم اشهد، يشير إلى السماء بأصبعه أو وينكتها إلى الناس. من ذلك رفع يديه السماء في الدعاء، وهذا إثبات للعلو بالفعل. وأما التقرير

وأذكر أني ذكرت لكم قصة وقعت لنا أيام كنا ندرس في كلية الشريعة. يعني يأتينا مدرسين، الآن يأتون مدرسين من دول شتى، فكان ممن درسنا في التفسير، أظنه في التفسير أو في الحديث، أحد المشايخ توفي رحمه الله تعالى من مصر، ولما أتى إلى العلو أنفى العلو في الدرس، فاعترض عليه الطلاب، أحد الطلاب، وقالوا له يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول بقول النبي صلى الله عليه وسلم الجارية هين الله قالت في السماء؟ فقال دقارية، دقارية يا ابني، يعني كيف تقيسني أنا بالجارية، أنا أستاذ دكتور، هذه جارية يعطيها النبي صلى الله عليه وسلم على قدر عقلها. فطلاب ذاك الوقت، يعني كنا، كان الشيخ بن باز رحمه الله تعالى درسه وبابه وبيته ومكتبه مفتوح، فذهب الطلاب إلى الشيخ، بعض زملائنا في القاعة، وذهبوا إلى الشيخ بن باز وأخبروا، فقال أعطوني اسم نكتب فيه، ما يجلس هذا في الجامعة. المقصود أنني يعني قبل أيام طلعت على رسالة ألفت في رد الاستدلال بهذا الحديث، ومع ذلك وهذا رد غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا في مقام التعليم، ولا يمكن أن يقر الجارية على أمر غير صحيح. وثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دلالة الإجماع، وتكلم عن مسألة أعاد تكرارها، كيف نقول، كيف أجمع، هات لي إجماع من العلماء كلهم، السلف كلهم من أولهم إلى آخرهم، على إثبات العلو لله عز وجل، هات نقل قال فلان قال فلان قال فلان، هل هذا شرط للإجماع؟ لا. قال فإن قلت كيف أجمع، نقول إمرارهم هذه الآيات والأحاديث مع تكرار العلو فيها والفوقية ونزول الأشياء منها وصعودها إليه، ونزول الأشياء منه وصعودها إليه دون أن يأتوا بما يخالفها، إجماع منهم على مدلول. هذه قاعدة مهمة، يعني حينما يعني لم أجد، يعني أفضل منها أن يقال لم نجد مخالفا، هذا أفضل، أفضل من كلمة يعني لترد الشبهة عن هذا الموضوع. ثم أتى بكلام شيخ الإسلام، معنى كلامه المؤكد لكلام الشيخ محمد، يعني ولم يقل أحد منهم إن الله ليس في السماء، مرت بهم هذه الآيات، مرت بهم هذه الآيات كلها ولم يتكلموا عنها. ثم أيضا في دلالة العقل قال ذكر قاعدة وسبق أن أشار إليها، قال كل صفة كمال مطلقة فهي ثابتة لله، هذه أيضا من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب. وأتى بدلالة الفطرة وفطرة الناس كلهم حتى الحيوانات على عند الحاجة إلى الله عز وجل أن يلجأوا إلى الله ويرفعوا بأبصارهم. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في أدلة المنكرين، والحقيقة أنه هل هو نسي أن يكمل كلامه، لأنه في بداية المقطع الذي قرأته يا شيخ قال فنبدأ أولا بأدلة أهل السنة على علو الله تعالى، بعد أن قال واعلم أن علو الله ينقسم إلى قسمين، علو معنوي وعلو ذاتي. أما العلو المعنوي فهو ثابت لله بإجماع أهل القبلة، أي بالإجماع من أهل البدع وأهل السنة، كلهم يؤمنون بالله بأن الله تعالى عال علوا معنويا. فقال أبدأ بأدلة أهل السنة، فهل معنى ذلك أن أدلة أهل السنة هنا متوافقة مع أدلة أهل البدع؟ أين فنبدأ أولا، أين ثانيا؟ لم يرد ثانيا. هل مقصود بثانيا ما سنقرأه الآن؟ ما أدري والله، أنا مشكلة علي، أنا راجعتها قبل ذلك ما وجدت معنى. أنتم يعني معي في هذا الإشكال ولا أنتم معي؟ معكم. إيه، يعني هو الآن قال نبدأ أولا، أين ثانيا؟ لم يرد ثانيا، فالله أعلم بمقصوده بهذا الكلام. نعم. طيب. أحسن الله إليكم. الذين أنكروا علو الله عز وجل بذاته يقولون لو كان في العلو بذاته كان في جهة، وإذا كان في جهة كان محدودا وجسما، وهذا ممتنع. والجواب عن قولهم إنه يلزم أن يكون محدودا وجسما،

صرحا أي بناء عاليا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، يعني لعلي أبلغ الطرق التي توصل إلى السماء، فأطلع إلى إله موسى يعني أنظر إليه وأصل إليه مباشرة، لأن موسى قال له إن الله في السماء، فموه فرعون على قومه بطلب بناء هذا الصرح العالي ليرقى عليه، ثم يقول لم أجد أحدا، ويحتمل أنه قاله على سبيل التحكم، يقول إن موسى قال إن إلهه في السماء اجعلونا نرقى لنراه تحكما، وأيا كان فقد قال وإني لا أظنه كاذبا للتمويه على قومه، وإلا هو يعلم أنه صادق، وقد قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، فلم يقل ما علمت، بل أقره على هذا الخبر المؤكد باللام وقد والقسم. والله عز وجل يقول في آية أخرى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الشاهد من هذا أن أمر فرعون ببناء صرح يطلع به على إله موسى يدل على أن موسى صلى الله عليه وسلم قال لفرعون وآله إن الله في السماء، فيكون علو الله تعالى ذاتيا قد جاءت به الشرائع السابقة. نعم، هذه الآيات الأربع التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كلها دليلا على إثبات العلو لله عز وجل، الآية الأولى أو الثانية بل رفعه الله إليه، وأبطل الله عز وجل بهذا الكلام ما ادعوه عن المسيح أنه قتل. والرفع تقول رفعت الأمر إلى فلان، معناه أن فلان هذا أعلى منك إما منزلة أو علوا حقيقيا، أو أن تكون في السطح وتقول لولدك ارفع لي الطعام، يعني هاته لي فوق. فقوله بل رفعه الله إليه صريح بأن الله تعالى عالم بذاته، إذ الرفع إلى الشيء يستلزم علوه. والآية التي بعده أيضا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فإليه أي إلى الله عز وجل يصعد، دليل يصعد هنا أن هناك علوا، لا يمكن للإنسان أن يصعد إلا بعلو. وأيضا العمل الصالح يرفعه الله عز وجل إليه، فكلها دليل على أن الله عز وجل عال بذاته، لأن الأشياء تصعد إليه وترفع. والآية الأخيرة الرابعة يا هامان ابن لي صرحا لعلي يبلغ الأسباب، هذا من يعني أن فرعون وهو الطاغية ومن يقول رأنا ربكم الأعلى يعلم بأن الله عز وجل في السماء، لكن أراد إثبات أن يعني يريد الاستدلال لقومه على أن موسى يكذب أنه قال ابن لي صرحا سلما أو بناء لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني أنظر إليه وأطلع هل هو صادق أو كاذب، وإني لا أظنه كاذبا. فعلى كل حال كما ذكر الشيخ أمره بالبناء دليل على أنه يعلم أن الله عز وجل في العلو، فإن الله في السماء، فيكون علو الله تعالى ذاتيا، ولو كان العلو ليس ذاتيا لما طلب فرعون من هامان أن يبني له هذا الصرح. نعم، أحسن الله إليكم. الآية الخامسة والسادسة قوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. الذي في السماء هو الله عز وجل، لكنه كنى عن نفسه بهذا، لأن المقام مقام إظهار عظمته، وأنه فوقكم قادر عليكم مسيطر عليكم مهيمن عليكم، لأن العالي له سلطة على من تحته. فإذا هي تمور أي تضطرب، والجواب لا نأمن والله بل نخاف على أنفسنا إذا كثرت معاصينا أن تقصف بنا الأرض، والانهيارات التي يسمونه الآن انهيارا أرضيا وانهيارا جبليا وما أشبه ذلك هي نفس التي حدد الله بها حونا، لكن يأتون بمثل هذه العبارات ليهونوا الأمر على البسط على البسطاء من الناس.

لكن والعلو هنا واضح، لكن الإشكال في مسألة في، لو قلنا إن في معنى الظرفية فالظرف محيط بالمظروف، وضعت الكتاب في الحقيبة معناها أن الحقيبة محيطة بالكتاب، فهل ينطبق هذا على الله عز وجل؟ أعطانا قاعدة وأكد عليها، هذه ثاني مرة يذكرها، كل لا يمكن أن يكون ظاهر الكتاب والسنة باطلا. يعني إذا قلت هذا ظاهر الآية نقول لك لا قف، ظاهر القرآن والسنة، ظاهر الكتاب والسنة لا يمكن أن يكون باطلا، هذه قاعدة نسير عليها. طيب ما الجواب؟ ذكر الشيخ رحمه الله تعالى الجواب على ذلك، وأن المقصود بالسماء هو العلو وليس السماء التي نراها. فالله عز وجل قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، والسحاب ليس في السماء وإنما فوقنا أعلى منا، أو نجعل فيه بمعنى على، يعني على السماء، والسماء هو السقف المحفوظ، وهذا أيضا لا يكون فيه إشكال. ولذلك يعني في باب الفقه حروف الجر مهمة، في أصول الفقه درست، في أصول الفقه لا يستوعب أحيانا الإنسان وهو يقرأ بعض المسائل إلا حينما يأتي في التطبيق، فيعرف أن كثرة المعاني لحروف الجر لها دلالات لأنها ليست بمعنى واحد. لذلك هنا في بمعنى على، فإذا قلت إن في بمعنى على انتهى الإشكال. ثم ذكر الإشكال الأخير وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما معناها؟ وأن المقصود بها الألوهية له سبحانه وتعالى، وهو الله في السماوات وفي الأرض، أيضا المقصود هو أنه إله في السماوات وفي الأرض، ليس إلها فقط في الأرض بل هو إله في السماء وفي الأرض، وذلك الملائكة يعبدون الله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم ذكر الفوائد المسلكية وهي ثمرات الإيمان، لأن الله عز وجل عال على خلقه فوق سماواته، أن الله عز وجل إذا علمت أن الله فوق كل شيء فإنك تعرف مقدار سلطانه وسيطرته على خلقه، يعني أن الله عز وجل مطلع على كل شيء، كما أن الإنسان وهو في الطائرة يطلع على ما تحت يعني تحت نظره رغم قصور نظره ولا يوصف ولله عز وجل مثل الأعلى، فكذلك الله عز وجل إذا علم العبد أنه فوق السماء علم أنه مطلع على كل شيء، وأنه لا يمكن أن يختفي من الإنسان، ولا يمكن أن يذهب في أي أرض أو في أي بحر إلا والله عز وجل مطلع عليه لأنه يراه، فيعظمه سبحانه ويتقي ويقوم بالواجب ويدع المحرم. ونقف هنا لأن المقطع القادم طويل، وهو إثبات المعية لله عز وجل، وقد أطال الشيخ النفس فيه، فلعلنا إن شاء الله نقرأه في المجلس القادم. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه وللقارئ وللمتكلم وللسامع، إنك سبحانك ولي ذلك والقادر عليه، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.